بس قاعد لوحده في مكان بس حته حلوه اللي قاعد فيها يا بابا. ابوها قال لها ايه؟ نادع لحنا في الصلاة البدرية وراحت الغلام كده وقالت له ايه؟ اسمع من بدري جتني على السحيرة من بدري جتني على السحيرة وكان حداها أدب وحياة من بدري جتني على السحيرة وكان حداها طب انا مالي ومال ابوك؟ انا قاعد في حته محترمه هي وسلمينا على ابوك ومتشكرين يا ست. قالت الله طب وحياه حضره النبي محمد الذي تيجي معايا لحسن ابويا قال ما تسيبش شيء وعاوز يديلك الاجر بتاعك. قال لها اللي بيعطيني الاجر رب السماء والحمد لله وتفضلي روحي كده بسلامه. قالت له وحياه حضره النبي ما حمش الا ماخدك وياي. الله بس يا ولد على طول كده بتحلفي بالنبي؟ طب انا عندي ليكي شرط. عاوز ايه؟ شرطك ايه؟ قال لها ان كنت عاوز انا اجي معاك واروح لابوك انا وانت. ليه يا شرط؟ الشرط بتاعك ايه؟ قال لها الشرط بتاعك. البنت بقى جميله بقى متوحده الله جميله. قال لها ايه؟ قال لها انت تمشي وراي وانا ماشي قدام. شوفوا الادب، شوفوا الادب بتاع الشباب اللي متوحده الله. مش عشان تمشي كده قدامه ولا كده كده ويمشي بقى زي ما انتوا عارفين بقى الشباب بتاع اليوم. لا يا اللي بتوحد الله ده ولد شبابه جميل وشبابه اصيل. قال لها انت تمشي وراي وانا همشي قدامك. زي مين؟ زي سيدنا موسى واولاد سيدنا شعيب. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. طبعا فكانوا الاخرين هو ماشي وراهم وهم ماشيين قدامه. هو طبعا ماشي قدامهم وهم ماشيين وراه عشان ما يبصش لواحدة منهم. فالغلام ده ممثل سيدنا موسى برضه اللي بتوحد الله. انت تمشي وراي وانا همشي قدامي. البنت برضه سمعت كلام وفضلوا ماشيين. ماشي مشوار طويل اظن ما خلاش حته حلوه كده. وقال لها استنى ما نقعد في الحته الضليله الجميله دي شويه كده ولا لا يا اللي بتوحد الله. لحد باب البيت وقيت وقف هنا. راح واقف وصاحبتنا راحت على باب البيت وخبطت خبطه كده وديتها تفتح باب البيت. شافت غلام جميل وقف قدام باب البيت. تعالى يا اخويا خبطه كده وخش يا ابو البنيه. قال له انت اللي سقيت الاغنام بتاعتها؟ قال له طبعا. قال له طب يا ابني قول لي حكايتك ايه؟ الواد نظر له نظره كده وقال له هذا الكلام. قال له ايه؟ اسمع حكايتك ايه يا ابني؟ قال له والله حكايتي. بيقول له قضيت حياتي وحظي من عدل ولا يوم من جه في يوم عدل اشوف العذاب كم يوم بياخد ميول. بيقول له قضيت حياتي وحظي من عدل، ولا يوم وجه في يوم عدل، اشوف العذاب كم يوم، وجه في يوم عدل، اشوف العذاب كم يوم، وفراق اهلي وحبايبي حرمني لذيذ نظر له نظرة كده وقال له ايه؟ حضان انا ابوك يا ابني ودي برضو اختك مطيعة يا مطع يا ابني. قالت له انت الدواء اللي ابن ساعة ما سمع الكلمة الحلوة دي ولا شابه جميل قلبي بيقول يا مجمع الشمل يا ربي يا رادد الله فات رجعت يوسف لابوه بعد ما قالوا ما وابوه رجع له البصر من بعد ما فقده وكل شيء في الازل لام عدوى نقاش. صاحبنا ساعة ما قالته بان ابوه اللي بتوحد الله طب قول لي يا ابني وطلع ابوك كده وقال لي قال له حكايتك حكايتك قال له حكايتك حكايتك كلنا فكرنا انك مبسي غريب يا مطيع لكن بقى المولى كرمنا وفرقنا وجمعنا وكرم كرمنا الجامع. اسمع قول لي يا ابني طب المرحله اللي انت جبت عني فيها السبعه ثمان سنين عملت ايه؟ قال له اسمع الحكايه بتاعتي يا بابا كان في راجل سيد اسمه الشيخ طايع خدنا عنده واشتغلت عنده شويه من السنين وكان له بنت اسمها اشواق البنت حبتني وانا حبيتها بصيت شفتها عماله تبكي بتبكي ليه يا اشواق؟ قالت بحبك وانت بتحبني بس انا مسبوك الناس خلافك والبنت قالت هعصى ابويا واللي جابه ابويا عشان خاطري انا فسمعت الكلام ده يابا ما رضيتش اقعد عشان العيش والملح وسبت تعبي وعيني. صاحبنا قاعد يحكي لابوه الحكايه نرجع لعمك الشيخ طايع كده قاعد في يوم من الايام يفكر يقول يا سلام الواد مش فاهم شيء لا حد زعله ولا حد كلمه ومش ازاي اسمع اما البنت اشواق لاحظت على ابوها كده بان ابوها زعلان شويه فتهنج يا بابا انا والله زعلان علشان الولد اتربى معانا ومشي في الطريق ما خدش عرقه ولا تعبه ومشي من غير ما حد زعله. قالت له اه عشان مطيع يعني ده مطيع ده طلع يا بابا ابن ناس طيبين ابن ناس صالحين ليه يا بنت؟ قالت له الحكايه ساعه ما قلت له طبعا هو بيحبني وانا حبيته ساعه ما عرف باني مشبوكه وقلت له هعصى ابويا انا قلت له الكلمه دي من هنا ومن يوم ما قلت له الكلمه ده هي اتصبح الصباح ما شفتوش وكل ده عشان خاطرك يا بابا وما رضاش يقعد في البيت وانت طبعا اللي ربيته. فالبنت قالت لابوها ايه؟ بتقول اشواق قالت لابوها انا اللي راح اقول لك لو انت بحبك وانا قلت له بحبك ولما اكدت له عشان حبك انا هعصاك مشي وضحى عشانك من غير ما يقول لك عشان انت والله والله والله ثلاثة بالله يا اشواء قال لها ايه ابوك فقال يا بنتي ما فيش غيره وطبعا لازم اشيع وادور اشوف مطعم في الحته هو قاعد كده وبعد الجماعه خطاب البنت واحد واحد يا اللي بتوحد الله وبص كده شباب البيت بيخبر بص اكاد المطعم قاعد يفكر هو ابوه يعمل ايه عارف البلد وعارف العنوان وكل شيء يا اللي بتوحد الله وقال له تعمل قال ضروري حبعت للأحبة جواب وقال ضروري أسأل واطمئني على الأحباب وعافل إيجار الأم في الدنيا بعد غياب يا هل تراهم ما فكرني ولا نسيوني ينجمع الشمل جمعني على الأحباب هو غلط تفكر منه والجماعة قاعدين كده معاه أبو البنية اللي هو الشطايع الباب بيتخبط وبيحكيلهم الحكاية بص شاف كده واحد كده قال له يا عم الحاج قال له نعم قال له فيه جواب جاي لك هو اسمع إلا وصل الجواب اللي نطع بعده أنا جاي بعد يومين يا حبيبي انتظروا ولا علقه واشواق لمطعم الشبكه بتاعتكم اهي وفوق من شبكتكم قد شبكتكم ثلاث مرات الله انت بترجع الشبكه عشان ولد زي دهوت والغيظ حصل لهم كده اللي بتوحد الله وقالوا ايه لا مطيع هيتجوز اشواق اطلع نبي اخويا ولا اشواق هتتجوز مطيع وعرفوا اليوم اللي هيجي فيه والساعه اللي جايين فيها مطيع وابوه وامه واهله وحبايبه ربنا بيقول ايه اسمع يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا بيتحبين لأبوه يا لمتوحد الله في النهاية لازم يقع فيه وأصحابنا كده في بلوستان بالليلاد والليلة اللي وراها لحد ربك ما أراد بإيه ومعاهم السلاح اللي هم خصاب البنية والسن مطيع وأهل مطيع وفص الطريق اسمع ولما دخل المسجد جمعوا الأشرار وكان النهار انتهى والليل رخى الأسطار يا سلام سبحان من يقول الشيء كن فيكون. وقف في وسط الطريق وفاة مطيع طلعوا كده طبعا زي اعداء، انما ربنا معاهم اللي وحد الله مع طبعا ايه الناس الكرام الناس الصالحين ضربوه عشان يقتلوه. تتربط بقى عمل ايه؟ قتلهم هم وربنا له حساب دايما مع الغضب، واللي تحلى خطوط سواء النهارده او بكره وجابوا المعدول اللي توحد الله. وربنا أراد الأشواء في كل مفيع ومتعي كل أشواء اللي توحد الله. ليه ليه؟ طبعا ما رضاش يبصلها بصة حرام اللي توحد الله، ورحب تعب وعرق عشان يعيشوا المدى اللي بيصلوا على رسول الله. وشوف ربك أراد في النهاية بأن هي تكون زوج زوجة له وهو زوج لها. وبعد ما خش كده على زوجه كده راح أبو مطيع وأبو أشواء. اعظم رحلة في الدنيا هي ايه؟ اعظم رحلة هي ايه؟ اسمع. يا مسعد اللي صرف ماله في حب الله وزرنا من نبي اشرف عباد الله عليه الصلاة والسلام، هيكسب المغفرة والعفو من مولاه، وحيبقى يوم القيامة مصطفى وياه. الانبياء والرسل كن بشروا قالوا ده كل شيء تعمله عند الاله تلقاه. وراحوا كده زار حضرة النبي اللي احنا كلنا طبعا بنسترجاه ونسترجى شفاعته يوم القيامة، وقعدوا كده عند حضرة النبي زي الناس اهل بيت يزيد الكرام كده، وصلوا على رسول الله كده وقالوا ايه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.